والنوافل حسب التيسير لا يشد على نفسه ولا يكلفها ما لا يستطيع. هكذا ينبغي المؤمن. وفق الله جل وعلا. نعم ان شاء الله. السفر بالليل تطوى من سافر بالليل الارض يعني يسهل الله له بها السير لانه في نشاط وغابه ينتهي من الارض كثيره ولا يشعر بجلاجه في الليل. والارض هي الارض لا تسير لا قاره لكن تطوى له من جهه نشاطه في السير وغابته في السير وعدم تمنله من السير لا بحر ولا شمس ولا هذا اللفظ صلى الله عليه وسلم تطوى في الحديث إشارة لسرعة السير تسير صلى الله عليه وسلم. السفر في أول الليل والنهار صلى هذا أنسب للمسافر وعاون على السفر كما قصر صوته وروه. كيف يجمع بين الأمر بمجاهدة النفس والأمر بالاقتصاد بالعبادة والطاعة؟ لا منافاة مجاهدة في أداء أراد الله مجاهدة في ترك محارم الله مجاهدة لما تيسر من العبادة ولا يشق عليها. شاب عمره تقريبا 18 سنة يقول لا استطيع ان اقوم الليل الا جالسا. صلى جالسا. النبي كان يصلي جالس في اخر حياته. صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. النافله يجوز صلى جالس على النص. فمع غدوه يكون على النص. واما مع الاجر اجره كان. اذا كان يستطيع لكن مع اعتماده على شيء كذلك يعتمد. المريضه يعتمد يقوم. هل يكون ترك هؤلاء بالنافله؟ بالنافله لا يتكلم. صلي حال على حال اريح له. وأكثر الشوق إلى العبادة والرغبة فيها.